50 languages. 18. ديبويت. تنظيف المنزل. فينتاجا. اليوم هو السبت. أبوي إيش دي سبتة. اليوم عندنا وقت كافي. أبوي تنيم تيمس. اليوم ننظف المنزل. أبوي نتجم لابارتمنت. أنا أنظف الحمام. يو نتجو لكامبرا دبان. زوجي يغسل السيارة. الميو ماريت رنت الكوتشا. الأطفال ينظفون الدراجات. Els nens netegen les bicicletes. El jadda tasqi az-zuhur. L'àvia rega les flors. El atfal yurattibuna ghurfat al atfal. Els nens ordenen l'habitació dels nens. Zawji yurattibu maktabah. El meu marit ordena el seu escriptori. أنا أضع الغسيل في الغسالة. Jo poso la roba a la rentadora. أنا أنشر الغسيل. Jo estenc la roba. أنا أكوي الملابس. Jo planxo la roba. النوافذ وسخة. Les finestres estan brutes. الأرضية وسخة. الترا استا بروت. الصحون وسخة. لا باشيلا استا بروتا. من ينظف النوافذ؟ كي نتاج لاس فينيستراس. من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ كي باسا لاسبيرادورا. من يغسل الصحون؟ Qui renta la vaixella?